في يدي هو الدنيا هو الاخرى، فهلا حرصنا حده شرطا قويا؟ فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا؟ فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا، اله العرش قال لها وهزي، فانزله لها رطبا جليا. اخوتنا اخوة الايمان، وهذه الليلة التي تقام تكريما في ذكرى الاربعين لرحيل الراحل الكريم الحاج هاشم بخاتي، مشاركة لابنائه، ليلة قرآنية نرجو الله ان يجعلها نورا يتقاطر عليه في قبره، وان يبارك في ابنائه. نعيش الان مع مسك ختام هذه الليلة، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، مع علم مصر والعالم الاسلامي، المدرسة القرآنية التي تقلد ولا تقلد، فضيلة القارئ علامة المجيد، علم محافظة الشرقية، فضيلة الشيخ محمد الليثي، يشدو بما نزل من القرآن على قلب الحبيب محمد. Thank you. Thank you. Thank you. والشمس وضحاها والقمر Oh. Yeah. Bye.

صراط المستقيم Allah'ın gönlünü kesin. Yeah.